الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرج به من الظلمات إلى النور، جعل طاعته من طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الحكم بالإيمان شرطا في اتباعه، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب الجهاد، وهو الكتاب الذي نقرأه هذه الأيام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تتذكرون بدأنا بكتاب الإيمان منذ سنوات، وقرأنا الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج والمعاملات، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه. آخر حديث قرأناه كان يتصل بالشهادة والشهداء، وما زلنا نقرأ أيضا عن الشهداء والشهادة. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يحكي لنا عن واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالصفة، وهو مكان خاص في المسجد. من ليس له بيت، من ليس له مكان يأوي إليه، يبيت في هذا المكان من فقراء المسلمين. فكان يجتمع في هذا المكان قرابة 70 رجلا من القراء. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمونهم بالقراء، لأنهم كان إذا جن عليهم الليل كما يقول أنس بن مالك، ذهبوا إلى معلم يتدارسون معه العلم والقرآن ليلا. فإذا جاء الصبح، فمن كانت عنده قوة استعذب من الماء، ذهب للبحث عن الماء والحطب، وبعد ذلك كانوا يأتون بشاة يذبحونها، ثم يقومون كما يقول أنس بإصلاحها، كما يفعل الجزارون بإصلاح الذبيحة، ثم يعلقونها ويبيعونها للناس. يعني كانوا لا يعتمدون على أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فكانوا بالليل يقرؤون ويتدارسون العلم، وبالنهار يعملون في هذا العمل. فهؤلاء أتقنوا القرآن الكريم، حفظوا القرآن الكريم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم، وهم في الطريق مروا على ناس من بني سليم فأوقفوهم، فأرادوا أن يخبروهم أنهم يمرون فقط وليس هناك قتال ولا حرب ولا شيء. فكان خاله أنس بن مالك، خاله يسمى حرام رضي الله تعالى عنه، كان في هؤلاء السبعين الذين انطلقوا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام حرام ليتحدث إلى سيد القوم يخبرهم أنهم لا يريدون قتالا ولا حربا ولا شيئا، هم في مهمة لتعليم الناس وتحفيظ القرآن لقوم هم ذاهبون إليهم. فبينما حرام يتحدث إلى سيد القوم إذ جاء رجل من خلفه فأنفذه بالرمح. نحن نعرف السيف، نعرف السهم، نعرف الرمح. السيف نعرفه جميعا، الرمح آلة طويلة مدببة تستخدم أيضا في القتال، والنبل يوضع في القوس ويرمى به. فهذا الرمح من أقصى أنواع الأسلحة في هذا الوقت. فأمسك به رجل منهم فضرب به ظهر حرام حتى خرج الرمح من بطنه من أمامه. فأول ما شعر حرام بالرمح قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. لأن الله سبحانه وتعالى يبشر هؤلاء عند الموت، عند القتل، عند مغادرة الدنيا، الله تعالى يبشر هؤلاء الصالحين، هؤلاء الشهداء. فلما أنفذه الرمح قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، أنه فاز لأنه رأى ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي حدث له إنما هو فوز عظيم. فقال فزت ورب الكعبة. ثم بعد ذلك مالوا عليهم هؤلاء القوم بنو سليم، مالوا على هؤلاء الصحابة فقتلوهم جميعا، قتلوا السبعين. وهذا هو الغدر الذي يتعرض له الإسلام على مدار التاريخ، فقتلوهم. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس، فما وجد أي ما تألم وما تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده عليهم. يعني لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم حزن وتألم أكثر مما حزن على هؤلاء، لدرجة أنه قنت في الصلاة 30 صباحا. كان عندما يرفع رأسه من الركعة الثانية في الصلاة يقنت. النبي صلى الله عليه وسلم دعا 30 صباحا في صلاة الفجر على هؤلاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت، الله قال له ليس لك من الأمر شيء، هذا الأمر لا يخصك، هؤلاء الناس كانوا في سبيل الله، فهذا الأمر يختص بالله سبحانه وتعالى. كما تعتدي على إنسان ذاهب إلى المسجد، أنت اعتديت على إنسان في ضيافة الله، في حمى الله سبحانه وتعالى، هو سيتصرف كما تعتدي على إنسان مؤمن، الله تعالى سينتقم له لأنه يتبع الله سبحانه وتعالى. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، هذا ليس من أمورك، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، دعهم، الله تعالى سوف يتصرف معهم. مرت الأيام، ثم جاء أبو طلحة الأنصاري وهو من الأنصار ومن أقارب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال له، قال لأنس راوي الحديث، هل لك في قاتل حرام؟ هل تريد أن ترى قاتل حرام؟ بعد أن مرت السنين، هل لك في قاتل حرام؟ هل تريد أن تراه؟ طبعا كل واحد يريد أن يعرف من الذي قتل أباه، من الذي قتل عمه، من الذي ضرب كذا. فقال أين هو؟ فعل الله به وفعل ودعا عليه. قال لا تدعوا عليه فإنه قد أسلم. هذا الرجل الذي قتل الصحابي دخل في الإسلام، هداه الله تعالى للإسلام فدخل في الإسلام. مثل الحديث التالي: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. الله تعالى يتعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر. طبعا الذي يقتل مؤمنا لن يدخل الجنة طبعا إلا إذا تاب. فالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. الكافر قتل المؤمن فدخل المؤمن الجنة، ثم أسلم الكافر دخل في الإسلام. والإسلام الله تعالى يغفر به ما سبق، كل ما سبق. بمجرد أن يدخل الإنسان في الإسلام الله تعالى يغفر له كل ما سلف. يقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والإسلام يقوم على التسامح، على العفو، على الرحمة. الإسلام ليس فيه انتقام، الإسلام ليس فيه هذا الذي يفهمه الناس. الإسلام فيه الرحمة، فيه التسامح، ولكن عندما يعتدى عليه تتحول الرحمة إلى نقمة، ويتحول التسامح إلى حرب. لكن ما دام الأمر فيه تفاهم وسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، طالما أن الطرف المقابل جاء إلى السلام، إلى السلم. ولكن إذا جاء إلى العنف فلا بد من مقابلته بهذا العنف. فالأول قتل، فالمقتول دخل الجنة، ثم أسلم هذا الرجل الذي كان كافرا بالأمس، أسلم ثم قاتل في سبيل الله فقتل فدخل الجنة. فكلاهما دخل الجنة، القاتل والمقتول. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا ليس مضاد للحديث الأول، هنا ليست هناك توبة، يعني الاثنين التقيا هيحاربوا بعض، فكلاهما قتل قبل التوبة وقبل هذه الأمور، فالقاتل والمقتول في النار. إذن حديث حرام عرفناه، وأنه قتل في هذه السرية، وكانت السرية ليس لها هدف في القتال، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم 30 صباحا ثم تركه. لذلك يقول أنس بن مالك: قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه. هم أخذوا قنط شهرا وتركوا باقي الحديث. أي عمل في الصلاة في دين الله لا بد أن يكون له أساس ومرجع يعود الإنسان فيه إليه. الحديث التالي من الأحاديث التي يجب أن نقرأها جيدا أيضا، وهي تتصل بالشهداء، ونحن ما زلنا في بداية الجهاد نتحدث عن الشهادة والشهداء. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء 5، الذي يحصل على درجة الشهادة 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. الشهداء 5: المطعون الذي يموت بالطاعون، بمرض الطاعون، والمبطون الذي يموت بمرض باطني، والغرق الذي يموت غريقا، وصاحب الهدم الذي يهدم بيته من فوق، يهدم بيته عليه فيموت أو أي بيت، والشهيد في سبيل الله. هؤلاء هم الشهداء. وأكرر وأؤكد، كلمة الشهيد لا تطلق على أي إنسان، هذه أعلى درجة. هل كل من مات بمرض باطني شهيد؟ لا. يعني لو قلنا أن إنسانا فاجرا مات بمرض في بطنه هل هو شهيد في سبيل الله؟ لا طبعا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عن الدرجات العلى، يعني يجب أن تكون لتصل إلى هذه الدرجة قد تخطيت مراحل كثيرة. لأننا كما أقول هنا دائما، فهمنا للإسلام لا يأتي من حديث واحد. عندما تؤمن تؤمن بالكتاب كله، بكل الأحاديث، بمجموع الأحاديث. فالله تعالى أمرك بالصلاة فحافظت عليها، أمرك بالتقوى فاتقيت الله سبحانه وتعالى، أمرك بالعمل الصالح فعملت صالحا، ثم ابتلاك بشيء من هذه الأمراض فمت. هذه هي الشهادة. أما ما نفهمه من أن هذا ينطبق على تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصيام وآكل الربا فهذا باطل. لابد أن نفهم أن هؤلاء لهم عقوبة أخرى. يعني مثلا واحد عاق لوالديه، عاق لوالديه ثم مات بمرض في بطنه، ماذا ينفعه؟ لا ينفعه بشيء، لأنه أهان والديه، الله تعالى أمر بهم أمور كثيرة جدا. واحد شرب مسكرا، بنجو، مخدرات، أي شيء من هذه الأنواع، ثم مات ببطنه، أو مات حتى مقتولا، أو هجم بيته عليه، هذا لا يفيده بشيء. الشرط أيها الإخوة في قبول أي عمل هو الإيمان الكامل والعمل الصالح مع الله. الله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. هذا الذي يشكر الله سعيه هو ذا اللي ربنا يتقبل منه، ليس أي إنسان عشان نقول له والله ده فلان ده ربنا كرمه. لا كرمه، لا، هذا أمر صعب. حتى قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب، يعني هو يبوب للأحاديث، لا يقال فلان شهيد. ما تقولش فلان شهيد وفلان مش شهيد، لأنك لم تطلع على اللوح المحفوظ ولم تقرأ ما فيه. كلمة شهيد يقولها نبي، يعني اللي يقول ده شهيد وده مش شهيد لازم يكون نبي، معه وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى. فهنا الشهداء خمسة المطعون يشترط فيه أن يكون مسلما، وإلا الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، والذي يقول إن المسيح ابن الله، والذي يقول عزير ابن الله وهم اليهود، والذي يقول هذه، هل هذا لو مات مبطونا مات شهيدا؟ لا ما موتش شهيدا. هل هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض إذا مات واحد منهم ببطنه بجنبه بعينه شهيد؟ فللأسف نحن نفهم الأحاديث من منظور واحد، المفروض نجمع الأحاديث كلها. يعني أنتم رأيتم الرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء الجهاد خرج فجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اكتملت جميع الأركان، لكنه قتل نفسه فهو من أهل النار، قتل نفسه فقط. أما نحن فنرتكب الكبائر ما ظهر منها وما بطن، والآخر يقول لك ده شهيد ده مات ببطنه. لا، المسلم، ومش المسلم اللي في البطاقة، كل البطاقة دي مزورة، كل هذه البطاقات مزورة. المسلم تنطبق عليه شروط الإسلام بالعمل بما أنزل الله، يسير وفق ما وجهه الله سبحانه وتعالى. الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. الحديث التالي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. لو أن واحدا جهز غازيا هو لا يستطيع الجهاد في سبيل الله، فجهز من يجاهد، أو يستطيع الجهاد وجهز أيضا من يجاهد، هذا له درجة الجهاد في سبيل الله. لأن الإسلام كل إنسان سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو أنك تسببت في جعل إنسان يحافظ على الصلاة فلك أجرك ولك أجره وهو له أجره كاملا. لو أنك دعوت إلى خير، حسست الناس إلى الخير، فلك هذا الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. لما انت تجهز واحد يعمل خير، تجهز اي حد يعمل خير، اما واحد رايح يعمل خير حاجة من الاثنين، يا تعمل معه يا تقول له ربنا يعينك يا تبعد عنه. الانسان يدعو الى الخير يا اما تقول له ربنا يعينك يتيبه في حاله. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الجهاد، فتى جابه يا رسول الله اني اريد الجهاد، عايز جهاد في سبيل الله وليس لي مال اتجهز به، ما عنديش فلوس. قال اذهب الى فلان الانصاري، في فلان من الانصار، فانه كان تجهز فمرض. في واحد كان حيتجهز للخروج معنا، اذهب اليه خد الجهاز بتاعه، الفرس والزاد والزواد وكل حاجة والسيف والرمح، هو كان تجهز فمرض. فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له ادفع الي ما تجهزت به. فاتاه فقال ذلك له، فقال الرجل لامرأته، الأنصار مريض، فقال لامرأته يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به، ادي له كل اللي انا جهزت به ولا تحبسي منه شيئا، اوعي تكتمي منه حاجة، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه، لن تحبسي شيء وربنا يبارك فيه. النبي قال ادفع ما تجهزت به، فقال لمراته ادفعي اليه ولا تحبسي منه شيئا، اوعي تخبي حاجة، اوعي تكتمي حاجة، لان لو حبست اي شيء ربنا مش هيبارك فيه، لان دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. أقم الصلاة.